السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 20 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي للإمام ابن جزي الأندلسي رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا الآن على طاعته أن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، آمين يا رب العالمين. ولازلنا في تفسير سورة البقرة، ومعنى بداية الآيات قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآيات قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وعليكم السلام. يقول ابن جزي رحمه الله: استعينوا بالصبر والصلاة قد ذكر. يقول المحقق عندي: انظر آية 44 مرت معنا فضل الله سبحانه وتعالى الصبر والصلاة وحاجة الإنسان إلى هذين السلاحين، أفضل علاجين عند نزول المصائب الصبر والصلاة. في حاجات كده ليس لها إلا الصبر والصلاة. طيب، نقول يعني شرح الآية إجمالا، ثم نبدأ يعني نشوف بعض الفوائد. الآية: يا أيها المؤمنون اطلبوا العون من الله في كل أموركم بالصبر على النوائب والمصائب وترك المعاصي والذنوب والصبر على الطاعات والقربات. اللي هو الصبر يا جماعة ثلاث أنواع: الصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية. واتكلمنا كثيرا إن كلام شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم الأقرب أن الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية، وابن القيم ذكر الأوجه يعني ليه اخترنا كده. ذكر ابن القيم في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين أدلة كثيرة في يعني ليه الصبر على الطاعة أفضل. وخدنا في سورة يوسف أن صبر سيدنا يوسف على فتنة امرأة العزيز أكمل من الصبر على فتنة الجب، لأنه هو الآن في الجب خلاص، طب هيعمل ايه؟ هو الآن مضطر أنه هو يصبر، لكن الصبر اللي فيه مرودة وحظوظ نفس ده أكمل عند الله سبحانه وتعالى. الغرض المقصود يبقى استعينوا بالصبر والصلاة، أي الصلاة التي تطمئن بها النفس وتنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الله مع الصابرين بعونه وتوفيقه وتسديده. وهنا الإثبات المعية الخاصة بالمؤمنين، دي بخلاف المعية العامة، تمام، اللي هي الإحاطة لجميع الخلق. الله عز وجل محيط بجميع الخلق، لكن مع المؤمن بالتوفيق والسداد وغير ذلك. طيب، قلنا إن خير ما تستعين به في هذه الحياة الصبر والصلاة. يعني مقاتل رحمه الله يقول: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. انت فعلا محتاج الصبر، وعشان كده ابن القيم قلنا في كتاب اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، انا انصح جدا بالكتاب ده، متوفر PDF، تمام، تقرأ بقى أجور الصبر وكيف يصبر الإنسان وماذا يستشعر، حاجات يعني تخلي المعاني دي تطغى على البلاء اللي انت فيه أو المشكلة اللي انت فيها وغير ذلك، لحد ما ترتقي لدرجة الرضا ثم ترتقي لدرجة الشكر. ايه الشكر؟ تشكر الله على البلاء. دي بقى حاجة ما شاء الله عالية جدا يعني. طيب، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال ابن جزي: أي بمعونته. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. قبل هذه الآية يعني إن الله مع الصابرين، فعلا لو لم يكن من صبرك لله إلا استشعارك بالمعنى ده إن ربنا معك لكفاك به فضيلة. كل إنسان أثقله الألم وأنهكه التعب لا تستوحش واصبر فإن الله معك، إن الله مع الصابرين. فعلا الإنسان يستحضر هذا المعنى. الأخ نزل كتاب عودة الصابرين، جزاك الله خير. استحضار المعنى ده بيخلي تعاملك في وقت البلاء مختلف، تمام، ونظرتك للحياة وفي التعامل مع الناس مختلفة. إن الله معنا، ماشي كده. طيب ثم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال هنا قيل إنها نزلت في الشهداء المقتولين في غزوة بدر، وكانوا 14 رجلا، لما قتلوا حزن عليهم أقاربهم، فنزلت الآية مبينة لمنزلة الشهداء عند الله ومسلية لأقاربهم، ولا يخصصها نزولها فيهم بل حكمها على العموم في الشهداء. يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يا جماعة نتخيل الآيات ونمتصها، تمام، وربنا يرزقنا لكم العمل بالعلم. ولو في حاجة مش واضحة في الآيات نسأل في الآيات، يعني عشان بعض الناس أحيانا بيسأل أسئلة برة، أجيب تبقى بعد الدرس يعني غالبا. طيب بل أحياء، وده طبعا فيه إثبات الحياة البرزخية، إثبات الحياة البرزخية اللي هي الإنسان ما يموت ويدخل القبر، دي اسمها البرزخ. والحياة الحقيقية طبعا وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان، اللي هي بقى الجنة أو النار، عفانا الله يكون من النار. ولا بد جماعة نعمل لهذه الحياة اللي هي فعلا الحياة الحقيقية، عشان كيف صرف العنكبوت اللي هي الحيوان، هو ده الحياة فعلا، أي حياة تانية منقضية. فما تنساش المعنى ده، إنك هتفارق هتفارق، هتفارق هتفارقي، تمام، اجتهدت ما اجتهدتيش، زعلت ما زعلتيش، هتفارقي هتفارقي. فالإنسان بقى لابد يفكر بالنظرة الشمولية دي، ومعاه صبر ومعاه صلاة. يا جماعة احنا صلاتنا ضعيفة إلا ما رحم الله، الإطالة في الصلاة وكثرة الدعاء في الصلاة للأسف بيكون قليل، وبالتالي الصلاة لن تؤتي ثمرتها. فنصحنا كثيرا من كتب تكلم عن الصلاة وسلاسل نسمع، تمام، عشان فعلا نجود أمر الصلاة. النبي كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. يبقى تعرف النبي كان يفزعه أمور، يعني ما تعيش ما تزعلش مني كده، ما تعيش أنت بقى لوحديك كده بقى في الدنيا وأنا بس المبتلى وكده، لا، يعني أشد الناس بقى الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، تمام. وده اللي بيتكلم كتير ده وعايز يبرره كده ما بيعملش واجب العبودية في حقه، نسأل الله العفو والعافية. فالغرض المقصود بل أحياء ولكن لا تشعرون، ابدأ بقى جاهل للدار اللي هتستمر بقى فيها انت على طول خالدين فيها ابدا. اللهم ارزقنا في الدوس العالم من الجنه بلا سبق تعذيب ولا حساب يا رب العالمين. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. قال ولنبلونكم أي نختبركم، وحيثما جاء الاختبار في حق الله فمعناه أن يظهر في الوجود ما علمه لتقوم الحجة على العبد، وليس كاختبار الناس بعضهم بعضا، لأن الله يعلم ما كان وما يكون. والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين، وقيل لكفار قريش، والأول أظهر لقوله بعدها وبشر الصابرين. اتكلمنا دي برضو من كم درس كده، علم الله سبحانه وتعالى، الله علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لكن ربنا عز وجل يحاسبنا على الذي فعلناه لا على علمه فينا. يا جماعة لو المعنى ده مش واضح، يعني أي حاجة مش واضح في الدرس اسألوا، تمام. فربنا سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم، يعني هنا حتى نعلم أي علما نحاسبكم عليه. طب هو ربنا يعلم؟ نعم يعلم سبحانه وتعالى، ولكن هذا بمقتضى عدله تبارك وتعالى. طيب ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، قال بشيء من الخوف، الخوف أي من الأعداء، والجوع أي بالجد. وتأمل الآيات بشيء، مركزين يا جماعة، ولنبلونكم بشيء لان لو البلاء انتقام زي ما بعض الناس يعني الملحدين بقى والكفر يظنوا كده، الناس الله العفو والعافية، طب ده الانسان بقى الله يسلب بيه الارض على طول، ولا نبلوكم بشيء من، شوف من برضو، من من الخوف والجوع ونقص من الاموال قال بالخسارة، والانفس اي بالقتل، والثمرات بالجوائح، وقيل ذلك كله بسبب الجهاد. يعني بعض العلماء حاول يربط ليه الآيات دي بعد دي، يعني في الجهاد يعني الإنسان بيجاز في سبيل الله بيكون في خوف وجوع، أحيانا قلة في الطعام، ونقص من الأموال أكيد بيضحي عشان دين ربنا سبحانه وتعالى، والناس قد يقتل، صح كده ولا لا؟ والثمرات كذلك. طيب يبقى ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهد، استغفر الله، ولا ما أشهد بفكر فيها، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لما تفكر في المعاني دي تعرف إن الابتلاء والامتحان عشان تمتاز عن غيرك إيجابا أو سلبا، أن يعني ربنا سبحانه وتعالى له حكم يميز الخبيث من الطيب، والابتلاء سنة الله تبارك وتعالى في عباده. طب إيه الحاجات اللي تخليك تصبر؟ وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. فعلا كم تداوي هذه الآية من أحزان وضيق في صدور الناس، كلام فعلا يريح القلب. وبشر الصابرين، تخيل كده لما واحد يقول لك ابشر او ابشرك في الليل، هبشرك بحاجه، وحد انت بتثق فيه وفي دينه ويعني وكريم مثلا، تمام، ويقول لك ابشرك بحاجه في الليل خلاص، او في النهار يعني، او بعد ساعه ساعتين. طيب تخيل بقى ماذا اعد الله تبارك وتعالى لك يا صاحب البلاء، وبشر الصابرين. وفعلا يا جماعه احيانا في ناس ممكن تسالني اسئله كده، سواء إخوة أو أخوات، يعني والله سبحان الله، لا يعني الأمر ده خارج عن الإرادة، أنت مستحيل تصبر الصبر ده، أو حضرتك مستحيل تصبر الصبر ده، هو فيه يعني فعلا يد الله سبحانه وتعالى في الأمر، لطف الله سبحانه وتعالى وربط الله عز وجل على قلبك وعلى يعني على مشاعر الإنسان وعلى طاقته فعلا. وإلا لو الإنسان لوحده، لا والله ما، الإنسان ضعيف جدا أصلا، والشيطان الساكت والفتن، يعني بص هي ثانية واحدة خلاص ربنا عافينا. فأنا أقول لك يعني لا أستطيع معرفة حجم حزنك، وكلماتي لم تطيق مواساتك، ولكن الله عز وجل يعلم الذي بك حقا، وهو يقول وبشر الصابرين. هات بقى الآن كلام رائع جدا في الصبر لابن جوزي هنا. طيب مين الصابرين دول اللي بيصبروا بعد 5-6 أيام كي يقول لك أصبر؟ لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي عليه الصلاة، لأن خلاص بعدين أنت هتصبر غصب عنك، هتصبر يعني يقول لك إيه خلاص دي نصبر وعمل إلى الله، مش هو ده الصبر. طبعا ماشي هتوجر وكده، بس بداية لا، الأجر طبعا يكون مختلف. الناس اللي هي بتبتلى واللي هي بتصبر مستشعر هذا المعنى، إن شوف قالوا إنا لله، اللام للملك، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء. سؤال بس، سؤال بجد والله العظيم يا جماعة، بعت ولا ما بعتش؟ بعتي ولا ما بعتيش؟ سؤال، بعت ايه؟ وقتي ونفسي واهلي وامكانياتي وعمري، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. بعت بس خلاص، ما بعتش. هو الانسان اللي ما باعش هو اللي يفضل يسال، طب ليه بس؟ خلاص انا بعت لك سلعه، من الحماقه ان اجي لك بعد 5 ايام اقول لك الكوبايه اللي بعتها لك دي ما تحطش فيها عصير مانجا، ليه احط فيها ميه بس؟ لا، انت مالك؟ مش انت بعت؟ والله استنى انا بعت. طب خلاص انت مالك، انت نسيت؟ لا شكلك ما بعتش. لا فعلا بعت، خلاص حط براحتك. هو ده الانسان اللي باع؟ لكن بقى كل شويه اتصل، يا فلان اخبر الكوبايه، بس حسيت اتكسرت شوية. انت مالكش دعوة. وخلي بالك يعني ممكن طبعا ده تشبيه، الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مش معنى كده احنا ما لناش علاقة ولا نعرف الحكم. لا، القضاء والقدر القائم على التعليل بالمناسبة اجمالا في عقيدة اهل السنة. لذلك ابن القيم الكتاب اسمه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، تمام. غالب الأشاعرة ما عندهمش التعليل، تمام. وطبعا كثير جدا من طوائف اهل البدع بينفوا التعليل. مش عايز ادخل بس المسألة دي عشان كبير يعني الغرض المقصود، معلش كده ساعات بنسرح. احنا وصلنا لفين؟ يعني هنا كل المالك يفعل في ملك ما يشاء بعلم وحكمة وخبرة ورحمة ولطف. يعني لا يسأل عشان ده مش هتجيب عقلك، ده بسيط، ده هو اللي اداك العقل، ده هو اللي اداك التفكير ده سبحانه وتعالى. فهو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعطيك العقل فتعترض به على الله؟ سبحان الله، إنسان ظلوم جهول. إنا لله وإنا إليه راجعون. راجعون قال تذكروا الآخرة لتهون عليهم مصائب الدنيا. لما تنشغل بالأكبر هيهون عليك الأصغر. نعم المشاكل في الدنيا بتأثر عليك طبعا، كلنا كده يعني، ما فيش حد يا جماعة يقول لك اوعى المشكلة تأثر فيك وبنت إيمانك ضعيف وكده، ده جماعة اللي يقول كده غلط. إزاي؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع. يعني وده لا ينافي الرضا، والكلام ده مرارا تكرارا. الغرض المقصود إن هتهون بقى عليك مصائب الدنيا لما تنشغل بقى بالأهم، تمام. قالوا في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها أخلف الله له خيرا مما أصابه. قالت أم سلمة فلما مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك فأبدلني الله بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم. انتوا عارفين يا جماعة أم سلمة قالت ايه في رواية تانية؟ حد يجيبها؟ حد عارف أم سلمة قالت ايه في رواية تانية؟ هيا يا جماعة طيب ما شاء الله عليكم. قالت ومن في الناس مثل أبي سلمة، يعني هي بتقول محدش يا أبو سلمة مات؟ لا لا، انتوا عارفين كده؟ تمام ما شاء الله جزاكم الله خير. خلاص انا قلت بسرعه عشان اكيد الكتاب معاكم بي دي اف فمن بتكتبوا، تمام. فتخيلوا يا جماعه انت حين كده تقول يا هو انا ممكن ربنا يعمل لي كذا؟ لا لا، هو مفيش افضل من كده. لا ده بتاخد احسن من كده. ليه؟ لانه ربك رب رحيم سبحانه وتعالى، جواد منان كريم تبارك وتعالى، رؤوف غفور سبحانه وتعالى. فهي بتقول كده يا هو في حد مين في الناس مثل ابو سلمة؟ طب يموت أبو سلمة وربنا سبحانه وتعالى يرزقها خير من أبي سلمة، هو النبي عليه الصلاة والسلام، بأبي هو أمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. إذن شايفين يا جماعة، أدي مثال حد بيفكر إزاي وربنا سبحانه وتعالى الشكور يعطيه أكثر مما يتخيل إنسان. إن الله إذا أعطى أدهش سبحانه وتعالى. طيب فأبدلني ما به رسول الله. كفائدة برضو الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سعد بن جبير يقول لم يعط هذه الكلمات نبي قبل نبينا، ولو عرفها يعقوب لما قال يا أسف على يوسف. هكذا يعني ورد عن سعد بن جبير. برضو من الأخطاء عندنا دي بقى في مصر وبرضو بعض البلدان، يعني لما حد يقول لك حد يعني يسمع مصيبة أو حد قتل أو كذا يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، ده خطأ، تمام. كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله والشيخ ابن عثيمين كثير من العلماء، ده خطأ. سيقول إن لله وإن إليه راجعون، لا حول قوة إلا بالله، دي ذكر تاني، تمام. تقول لي مثلا هناخد درس بكرة أقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، أيوة صح، يعني ليس لي حول ولا قوة إلا بالله عشان ناخد الدرس بكرة عشان أعمل بالعلم ده. لكن تخيل كده حد يقول لا حول ولا قوة، في مصيبة ناخد درس بكرة عن مصيبة، إيه ده؟ لا أنت فاهم، ما فاهم خطأ، تمام. طيب قال ابن جزي هنا فائدة ورد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 70 موضعا، وذلك لعظمة موقعه في الدين. قال بعض العلماء كل الحسنات لها أجر محصور من 10 أمثالها إلى 700 إلا الصبر، فإنه لا يحصر أجره، لقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما شاء الله. وبعضهم يقول أورد الصبر 90 في القرآن عشان يقول في أكثر من 70 موضع، بعضهم قال قرابة 90، تمام. طيب قال وذكر الله للصابرين 8 أنواع من الكرامة، أولها اللهم ارزقنا الصبر يا رب العالمين، أولها المحبة قال والله يحب الصابرين، والثاني النصرة قال إن الله مع الصابرين يعني بنصرته وتوفيقه وتسديده سبحانه وتعالى المعين خاصة، والثالث غرفات الجنة قال يجزون مش فاهم يعني الصبر عن النفس، الصبر عن النفس والحاجات اللي جواها اللي بنصلحها، أيوة ده صبر طبعا، صبر إنسان نعم. قال يجزون الغرفة بما صبروا، والرابع الأجر الجزيل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والأربعة الأخرى المذكورة في هذه الآية ما شاء الله. فمنها البشارة قال وبشر الصابرين، والصلاة والرحمة والهداية، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ده المين يا جماعة الناس بتصبر؟ والله فعلا فكر في قعد كده فكر نبدأ في المعنى ده، وعرف ان كل حزن مش هيعدي كده عند ربنا سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا، في سيئات ومعاصي وحاجات في القلب بتتصلح، افرح. قلت لك يعني كنت بكلم حد من كام يوم كده، صديق يعني عنده شويه بلاءات وكده الله يفرج عنه وعنا جميعا، كان يقول فبيكلم فبقول له سبحان الله بعض السلف ما كان يبتلى بلاء يقول يا ربي باي شيء اخترتني، ماذا فعلت يا ربي لك لكي تكرمني بهذا الكرامه اللي هو ايه الناس تسمعه كده ماله ده، يعني الصبر بقى والاجور العظيمه دي، تمام. فشوف بقى السلف كيف بيتعاملوا مع كده، تمام. سبحان الله. ولا ان شاء الله ادعوا لنا ناخد ان شاء الله كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، كتاب مبدع لابن القيم. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. قال والصبر على اربعه انواع، صبر على البلاء وهو منع النفس من التسخط والهلع والجزع، وصبر على النعم وهو تقييدها بالشكر وعدم الطغيان وعدم التكبر بها، وصبر على الطاعات بالمحافظة والدوام عليه. أنا جماعة المجلس ده ما شاء الله درس الفجر صبر، يعني ده ليه أجر، أجر غير طلب العلم نفسه والمعلومات نفسها اللي في الدرس والحاجات الحقائق العلمية يعني الدينية الإنسان بيتعلمها وتثبت عنده، سماع آيات الله سبحانه وتعالى الحسنة، كل ده غيره أمر الصبر، تمام. وده برضو صبر على النعم، هو يعني هو الثلاثة مشهورين يعني هما ثلاثة البلاء والطاعات والمعاصي، ويعني ده يا جماعة تقسيم اصطلاحي يعني لا مش حتى في الاصطلاح. قال وصبر على المعاصي بكف النفس عنها، وفوق الصبر التسليم، وفوق الصبر التسليم. يا جماعة أقول لكم حاجة كده، طب بس عشان الكلام ما يكونش تنظير أكثر، إيه الصبر؟ الصبر صعب، هو الصبر يا جماعة بالإجماع فرض. الرضا قولان عندنا في المذهب عن الإمام أحمد، الراجح أنه مستحب، ده اختيار شيخ الإسلام وابن القيم أيضا. فإيه الصبر؟ أنك أنت لا تشكو وتتسخط، لا تشكو الله وتتسخط بس، يعني بالمعنى ده يعني والله أعلم حد عنده دين من الصعب، طب ده لا في ألم وزعلان وكده، ده ملوش علاقة، أنت بشر ولازم تتقبل نفسك كده، بس سرعة تقعد بقى تفكر زيادة على اللزوم وتكتئب هتدخل بقى حاجات تانية، تمام. طب أنا بقول لك تعالى والله عندي مشكلة ممكن أحكي بس معاك شوية، تمام، ده بالعكس ده حاجة كويسة خالص دي، لا تنافي النبي قال ورأسا، وسيدة عائشة قالت ورأسا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، وهكذا. طيب إذا فوق الصبر قال التسليم هو ترك الاعتراض والتسخط ظاهرا وترك الكراهة باطنا، ما شاء الله دي بقى أعلى. يعني يا جماعة ده طبعا دي مصطلحات، تمام، بعضهم بقى يقول الرضا والشكر أعلى، المهم المعنى ده إن ده يقول لك أنا الحمد لله مش كاره اللي حصل واللي أنا فيه ده مش كاره، ليه؟ وخلاص ربنا عليم حكيم سبحانه وتعالى. طب في كره؟ لا ما فيش كره. طب في حد ما عندوش المعنى ده آثم؟ لا مش آثم، لأن التسليم ده على المعنى ده أو الرضا مش فرض. قال فوق التسليم الرضا بالقضاء، وهو سرور النفس بفعل الله، وهو صادر عن المحبة، ليه؟ لأن اللي بيحبك هو اللي عمل كده معك، ما شاء الله، وهو صادر عن المحبة، وكل ما يفعل المحبوب محبوب. كل فترة كل يوم واحد يبعث لك كده مثلا علبة هي شوكولاتة، بس مرة كده شكل مختلف، انت واخدها كده فرحان صح، وحاطط في بطنك بطيخ صيفي، واحنا في الصيف الان فعارفين يعني بطيخ صيفي تمام، ففرحان اكيد ده مش هتقول ياه هو ليه مغير شكل العلبة مثلا المرة دي او كده او الشنطة اللي حاططها فيها، لا عادي انت خلاص متعود كل اللي بيعملوا معي خير بس، وافرح ان في حاجات بتخلص هنا في الدنيا، يعني ان الله اذا حب عبدا عجل العقوبة في الدنيا بخلاف بقى العبد الثاني بقى يوفي بيها ودي كارثة تمام. طيب اللي احنا يا جماعة قلناه ده صبر، عشان بس انا يعني ابن القيم بيفصله كده، هو ده يعني احنا قلنا دي لا مشاح في الصلاح، المهم ده يحصل تمام. عايز تقول طب ايه، طب عشان تهد صبر فقير فوق منه رضا فوق منه شكر في التسليم ان شاء الله هيأتي معنا في تقريب مدارج التلكين. المهم المعنى ده هنا بقى يقدم التسليم وبعدين الرضا، المهم المعنى تحصل دي يا جماعة مصطلحات، التسليم اعلى ولا الرضا طب ده من باب ايه وده من باب ايه وكده، تشوف بقى يعني اقوال العلماء. هذا معنا ان شاء الله في تقريب مدارج السالكين. اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب امين، اللهم ارزقنا الرضا امين يا اكرم اكرمين. طيب يبقى كده معنى تاني، إن قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، عارف يعني مش هيطفي الأحزان اللي في قلبك مثل اليقين بالثواب اللي هتاخده يوم القيامة، تخيل. يعني طبعا في ده لو حد يا جماعة يجيب بس في درس اسمه تأملات إيمانية في قول الله سبحانه وتعالى إن الله مع الصابرين، تكلمنا بقى بشوية تفصيله شوية فممكن ترجعوا له برضو إن شاء الله إضافة للدرس ده يعني. طيب فانت ما تفكر ان لله وان اليه راجعون انك راجع صح كده، وكسبان ولا خسران في الدنيا، هو ده السؤال. ويا جماعه والله العظيم اعظم مشكله انا بشوفها الفتره دي مشكله الضحيه، اللي هو الناس عايشه دور الضحيه الا ما رحم الله، انا لوحدي واصلي ما حدش حد حاسس بيا واللي فيا واللي عليا، والكلام ده ده نفسه بيبعث رسائل سلبية على قلب الإنسان وعلى تفكير الإنسان. طب يعني معلش بعد ما تقعد تغني، يعني أنا آسف يعني بعد ما تقعد تغني يعني تبتبعت ما تكرر تقرر بعد فترة، آه والله ده أنا لوحدي والناس بيكلموني، ده الناس كلها كذا محدش يستاهل حاجة فعلا، الأفضل أكون لوحدي، يخلو بقى بيك الشيطان يدمرك. خليك بقى تفكر بعقلية اللي في إنسان انتقام دي شوية كده، لأن فلان ده المفروض كان يعمل معك كذا، ليه المفروض يعني انت والله عمل حاجة تمام مشكلة ما عملتش خلاص علق قلبك بالله وخلاص تمام، وإن شرف المؤمن في عزه في استغنائه عن الناس كما قال جبريل للنبي، عزه في استغنائه عن الناس وشرفه قيام الليل، في قيام ليل وأشكو بس وحزن الله في الليل وكده خلاص هيكون بقى بتعامل الناس بده بالعقلية دي والنفسية دي تمام. يعني تنعزل عن الناس، لا طبعا يا جماعة المحبة في الله وفعلا دون الحب في الله تقصر الحياة تمام، لكن ما تكلم ايه ان ما تقلهش الناس. طيب فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. الرازي يقول الصلاة من الله هي الثناء والمدح والتعظيم، تخيل الله سبحانه وتعالى يثني عليك ويمدحك في الملأ الأعلى ويعظمك، وبعضهم يقول صلوات أي مغفرة ورضوان واطمئنان. طيب قال الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سبحان الله، طبعا في ترابط يعني اصلا يا جماعه في علم كده يعني علم ترابط في نظم الدرر في تناسب الايات والسور الحفظ البقاعي، وفي كتب ألفت في كده. طبعا في بعض الحاجات بيكون فيها تكلف كما يقول بعض العلماء برضو، وفي حاجات ما يكونش فيها تكلف تمام. فبعض العلماء حاول هنا يربط تمام، احنا طالعين من بلاء، الصوره الايه الايات فيها بلاء وجهاد في سبيل الله ده طبعا بلاء على النفس، الشخص نفسه واللي هيضحي بيه عشان الجهاد، وعلى أهله ومراته وأولاده ترمل يوتموا الأطفال كده. تأتي الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالعلماء قال إن السعي يعلمنا التشبث بالأمل والرجاء مهما طالت خطواتنا في أشواط الابتلاء. يعني اسعى وتفائل وافرح بربنا، افرح فعلا بربنا سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن تبارك وتعالى. تخيل وتفكر في المعنى ده، ان كان سبع مشاوير، سبعة المشاوير بين الصفا والمروة، ثم سمعت صوت الملك على المروة اللي هي مين؟ السيدة هاجر. تخيلوا كده يا رب ان شاء الله ناخد قصة سيدنا ابراهيم قريبا، نتكلم عن بعض معاني الحج والفوائد. بعد تقريبا 15 يوم يعني نبدأ 10 ذي الحجة، ربنا ربي يبلغنا إياها ونحن في عافية في أمر الدنيا والآخرة والدين يا رب العالمين. فإيه اتفكر بقى في المعنى ده، تمام، إن هي شوف بقى كانت الصحراء جرداء بلا زرع ولا ماء وكانت تسعى، وشوف بقى الآن سبحان الله ربنا وعدنا رب ويتابع لنا ولكم بين الحج والعمرة رب العالمين. فإن ربنا فرج فعلا كربها لما دعت ربها وهي تسعى، تمام. لذلك ادع ربنا دائما وانت بترقد، يعني وانت رايح مشوار او كذا، طب يا رب فرج عني يا رب افعل كذا، خلاص خلي قلبك دائما متصل بالله سبحانه وتعالى. وفعلا ما رحم الله بنا، يعني تخيل بقى اللي حصل ده كله واحنا الان بنقرأ الآيات ونفتكر امر السيد هاجر. ان الصفا والمروة يقول هنا جبلان صغيران بمكة من شعائر الله اي معالم دينه، واحدها شعيرة او شعارة. ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر، يعني فمن قصد الكعبة حاجا او معتمرا فلا اثم عليه ولا حرج في ان يسعى بينهما، بل يجب عليه ذلك. ومن فعل الطاعات طواعية من نفسه مخلصا بها لله تعالى، فإن الله تعالى شاكر يثيب على القليل بالكثير، عليم بأعمال عباده فلا يضيعها ولا يبخس أحدا مثقال ذرة، فلا جناح عليه. قال هنا إباحة للسعي بين الصفا والمروة، والسعي بينهما واجب عند مالك والشافعي، يقصد أنه من الواجبات اللي هي ركن في الحج اللي يجبرها دم، تمام. ورواية عن أحمد. ذكر عندكم يعني اللي هو في ثلاث روايات في المذهب. قال وإنما جاء بلفظ يقتضي الإباحة، لأن بعض الصحابة امتنعوا من السعي بينهما، لأنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم يقال له نائلة، فخافوا أن يكون السعي بينهما تعظيما للصنمين، فرفع الله ما وقع في نفوسهم من ذلك. أخرج البخاري ومسلم. ثم إن السعي بينهما واجب بالسنة، قالت عائشة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي بين الصفا والمروة وليس لأحد تركه. وقيل إن الوجوب يؤخذ من قوله شعائر الله، وهذا ضعيف لأن شعائر الله منها واجبة ومنها مندوبة، وقد قيل إن السعي مندوب. طبعا احنا جماعة مش هنستفيض في الأمور الفقهية، ممكن ترجعوا منهج السالكين أو العجز يعلى ولنها كتاب منار السبيل، تمام، بفضل الله سبحانه وتعالى. يتطوف أصله يتطوف، ثم أدغمت التاء في الطاء، وهذا الطواف يراد به السعي سبعة أشواط. ومن تطوع عام في أفعال البر أو خاص في السعي بين الصفا والمروة، فيقتضي أن السعي بينهما تطوع ويؤخذ الوجوب من السنة. أو معنى تطوع التطوع بحج بعد حج الفريضة. يا جماعة لو في حاجة مش واضحة اسألوا. طيب بعضهم يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، إيه الرابط بين هذه الآية وما قبلها وما بعدها من الآيات؟ فقال بعض العلماء إن علاقتها بما قبلها تتمثل بقصة صبر إبراهيم، صبر إبراهيم وهاجر على قضاء الله وقدره. عندها كان بلاد سيدنا إبراهيم ومين؟ والهاجر عليهما السلام. والابتلاء بالسكنة في مكة رغم قسوة المقام. ثم جاء ذكر الصفا والمروة لارتباطها بقصة إبراهيم وأسرته وعلاقتها بما بعدها جحود اليهود لقصة أمر الله إبراهيم بذبح ابن إسماعيل وزعمهم أنه إسحاق وهم يعلمون خلاف ذلك، هكذا قال بعض أهل العلم. والمسألة الراجح يعني والعلم عند الله أنه سيدنا إسماعيل الذبيح، تمام. لكن هناك قول أيضا عندنا كأهل السنة يقول سيدنا إسحاق، تمام. طيب بسم الله. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الآية دي يا جماعة بتملأ قلبك حب خير للناس، وأنك فعلا تبذل وتجبر الخواطر، تقول الكلمة الطيبة، تبتسم، ولو كلمة كانت عديها خلاص أثر يوسف في نفسه. طبعا مش بحد أنك أنت تدمر نفسيتك، مش كده برضو، لست بخب ولا خب يخدعني. لكن أصل يعني ثق أن جهدك وتعبك لن يذهب سدى. المهم انت عملت ده لربنا سبحانه وتعالى، خلاص انتظر بقى العوض من الله. بس يعني مش شرط اقول لك ده في مره عملت معاك كذا كذا وانت اصلا مش واخد بالك، تمام يا جماعه. بس يعني حد مثلا اللي عندك مثلا 50 جنيه مثلا، فانت رحت بعته 80، هو ما خدش باله، جات له الرساله كده خلاص تمت، خلاص خلاص خلاص مش شرط تقول له في 30 زياده، انت ده محسوبه ما بينك وبين الله، هو مش واخد باله مش عارف، خلاص كمثال يعني حاجات زي كده، تمام. تكون بقى تعبان جدا وحد بقى عنده مشكله تقول بس انا على فكره الحمد لله خلصنا المشكله بتاعتك اهو، بس انا كنت تعبان وكده، بلاش يعني، خلاص بينك وبين الله سبحانه وتعالى. طب طلع ده انسان ما يستحقش بقى الكلام، خلاص برضه يعني ده عند الله سبحانه وتعالى لن يضيع ابدا. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر، سبحانه وتعالى من اسمائه الشاكر والشكور، شاكر عليم بنيتك تبارك وتعالى. فابشر أبشر، كله ده في مزايا حسناتك. يعني نستطيع نقول المؤمن 24 ساعة حسنات، نوم محتسب، أكل شرب شغل كلمة طيبة، كله ده محتسب، تمام. فهنيئا لك والله، الحمد لله رب العالمين الذي عرفنا عليه سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال الذين يكتمون، هنا اليهود كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وشكر الله لك دعاء جميل، صح، شكر الله لك، نعم جزاكم الله خير. يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أي التوراة هنا. اللاعنون قال الملائكة والمؤمنون، وقيل المخلوقات إلا الثقلين، وقيل البهائم لما يصيبهم من الجد بذنوب الكاتمين للحق. طيب يبقى لا يا جماعة واضحة، إن الذين يخفون ما أنزلنا من الآيات الواضحات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وهم أحبار اليهود وعلماء النصارى وغيرهم ممن يكتم ما أنزل الله من بعد ما أظهرناه للناس في التوراة والإنجيل، أولئك يطردهم الله من رحمته ويدعو عليهم باللعنة جميع خلقه إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال هنا وبينوا، إنما شرط في توبتهم أن يبينوا لأنهم كتموا. قال والناس أجمعين، عفوا، إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال هم المؤمنون، فهو عام يراد به الخصوص لأن المؤمنين هم الذين يعتدوا بلعنهم للكفار، وقيل يلعنهم جميع الناس في الآخرة. طب كنت أسأل سؤال بس عشان ده ممكن يطول، فأنا أحاول أوضحه سريعا. الرازي رحمه الله يقول فإن قيل كيف يلعنه الناس أجمعون وأهل دينه لا يلعنونه؟ يعني إزاي ربنا سبحانه وتعالى يقول عليهم نعمة الله والملائكة والناس أجمعين؟ طب لا، اليهود ما بيلعنوش بعض والنصارى ما بيلعنوش بعض. فذكر أربع أقوال، قال أحدها أن أهل دينه يلعنونه في الآخرة لقوله تعالى، وهنا اختار، لا لسه مش ده، يلعنهم جميع الناس في الآخرة. آه ماشي، لا لا، خلاص الدخل بصراحة الأربعة هنا ترتيب أفضل، تمام، من تفسير الرازي، وبعدين أقول لكم هنا يقول لقوله تعالى لقد ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، يبقى أهل دينه هيلعنوا بعض في الآخرة. الله المستعان. وثانيها قال قتادة والربيع أراد بالناس أجمعين المؤمنين، كأنه لم يعتد بغيرهم وحكم بأن المؤمنين هم الناس لا غير. هنا قال هم المؤمنون، فهو عام يراد به الخصوص، لأن المؤمنين هم الذين يعتد بالعنين للكفار، بس كده تمام. الثالث أن كل أحد يلعن الجاهل الظالم لأن قبح ذلك مقرر في العقول، إلى آخر كلام. يعني حد بيلعن حد جاهل ظالم، هم هياخدوا كده تمام، يعني كلهم نصيب من اللعن. رابعها أن يحمل وقوع اللعن على استحقاق اللعن، وحينئذ يعم ذلك. هنا قال وقيل يلعنهم جميع الناس في الآخرة، ماشي، خالدين فيها أي في اللعنة، وقيل في النار، عفانا الله ويكون النار. قال ولا هم ينظرون، هنا خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، ولا هم ينظرون من أنظر إذا أخر، أي لا يؤخرون عن العذاب ولا يمهلون، أو من نظر لقوله ولا ينظر إليهم، إلا أن هذا يتعدى بإلى، يعني الأقرب لا هم يمهلون بمعذرة يعتذرون بها. واضح كده يا جماعة؟ دي كما بنكرر، لو في معنى مش واضح اسألوا في الدرس. عايزين فعلا نطلع فاهمين الحمد لله الآيات، مستشعرين المعاني، إن شاء الله نطلع بخطوات عملية. تمام. قال الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال هنا إزاي وإلهكم إله واحد؟ الواحد له ثلاثة معاني كلها صحيحة في حق الله تعالى. أحدها أنه لا ثاني له، فهو نفي للعدد، والآخر أنه لا شريك له ولا نظير، والثالث أنه واحد لا يتبعض ولا ينقسم. الله المستعان. الشيخ البراك في التعليق يقول جرى على عادة المتكلمين في تقسيم التوحيد، تمام، ويؤخذ عليه وعليهم أمور. قال واحد أنهم لم يذكروا توحيد الإلهية المتضمن لتوحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله، ودي مشكلة عند الأشاعرة في توحيد الإلهية، ماشي كده؟ ما ظنش دي خدناها بقى في 200 درجة في العقيدة، عشان كبيرة شوية يعني محتاجة تفصيل أكتر، إن شاء الله تأتي إن شاء الله في كتاب العقيدة القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب اثنين أن ما ذكروه غايته أن يتضمن توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، وده يعني مش عارف يعني الوقت، طب إن شاء الله دي هتجي بقى في العقيدة. المهم تعرف بس ان في مشكله في توحيد الالهيه والتوحيد وقضيه الايمان في المجمل عند الاشاعره ايضا خلاف اهل السنه والجماعه، تمام. حد زعلان كده يقول له تعال نشوف اعتقاد السلف وتعرفتهم من كلامهم، عشان بس ممكن حد يقول تتجنى وكده، نعوذ بالله انسان يقول في مؤمن او يعني في حد من المسلمين ما ليس فيه، تمام. طيب وفي كتاب انصح به اسمه موقف ابن تيمية شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من الأشاعرة مجلدين، ننصح به، تمام. طيب قال هنا الثالث أن بعض عبارتين في هذا التقسيم فيها إجمال كنفي النظير والشبيه، فإن المعطلة كالمعتزلة ومن وافقهم يدخلون في ذلك نفي الصفات. أربعة قولهم إنه واحد لا يتبعض ولا ينقسم هو حق في ظاهره، لكنهم يدخلون فيه أيضا نفي علوه تعالى عن خلقه. وإحنا أصلا كلمة لا يتبعض ولا ينقسم لم يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، أبعاض وانقسامات كلام كده، الله المستعان. المهم نكمل بقى، والله يعني فعلا يا جماعة علم التوحيد الصافي السلفي الواضح الوارد عن السلف ده فعلا يحيي القلب، غير كده بقى علم كلام بقى ورد وأخذ وحاجات صعبة وحاجات تقسى القلب أصلا، والله الإنسان قلبه يتغير سبحان الله. بقولش لا احنا ما نقراش، لا بفضل الله يعني نعرف كده بفضل الله سبحانه وتعالى. بس بقول لك يعني انت حتى لما تشوف بقى بعض الناس مثلا في الازهر وكده يقول لك اكثر ماده ما بحبهاش التوحيد، استغفر الله. والله العظيم زمان وانا طفل كده كان بعض الشباب معانا، ما كنتش ازهر يعني، مش أزهر يعني، بس هو كان يقول لك ما بحبش التوحيد. اقول له ابني انت مسلم؟ يقول لا في كلام صعب. اكبر وابدا كده اشوف بعض الكتب كده، سبحان الله في حاجات اصلا بعض المدرسين يا جماعه مش فاهمينها، ده انا عارف كده كان حاجات صعبه اصلا فعلا. يقول لك ده التوحيد، التوحيد ايه بس تخلينا اكره التوحيد يعني، استغفر الله. حاجات اصلا حاجات بدع برضو يعني، مش صعبه وتمام. حد بقى ولا حرج، ما فيش بقى التعبد الله بالاسماء والصفات بقى والمعنى المعروف ده، لا هو بس رد واخذ وحاجات وتقسيمات الصلاحيه وحاجات يعني ربنا يا رب يعافينا. فعلا لابد ناخذ العقيده الصافيه من كتاب الله ومن سنه رسول الله بفهم سلف الامه. تمام. كان سؤال ثانوي التوحيد محدش فهمه اصلا، الله المستعان. عارف بقى في اعدادي وكده حتى المدرسه ولا المدرسه اكيد المدرسه يعني المدرسه مش هتفهم ان شاء الله اكيد يعني مش. طيب الله المستعان. قال وقد فسر المراد به هنا بقوله لا اله الا هو، واعلم ان توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات. الاول توحيد عامه المسلمين، وهو الذي يعصم النفس والمال في الدنيا وينجي من الخلود في النار في الآخرة، وهو نفي الشركاء والأنداد والصاحبة والأولاد والأشباه والأضداد، ده بيسميه توحيد المسلمين. طيب الدرجة الثانية توحيد الخاصة، وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده، ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال، فإن معرفة ذلك بطريق الاستدلال حاصلة لكل مؤمن. وإنما مقام الخاص في التوحيد يقين في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل، وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله والتوكل عليه وحده واطراح جميع الخلق، فلا يرجو إلا الله ولا يخاف أحدا سواه، إذ ليس يرى فاعلا إلا إياه، ويرى جميع الخلق في قبضة القهر، ليس بيدهم شيء في الأمر، فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب. معلش بعض الكلمات ممكن تكون صعبة، حتى انت لو قرأته في يعني مدارج السالكين نفسها لشرح ابن القيم كده كده كلام يعني بعض الكلام كده بتكون مكلكعة، فابن القيم بقى بيبدأ يفك. تمام. في بقى حد بيرد عليه بيقول له لا الحاجات دي اصلا فيها حلول واتحاد، ودي بقى مشكلة في القدر، ودي بقى صوفية بغيضة، بس طب لو يوصل كذا يبقى اذا كذا. ده في مدارج السالكين الكبير الاصل، عشان كده احنا قلنا بقى مش هناخد الردود دي وكده، قلنا ناخد تقريب مدارج السالكين اللي هي العبادات القلبية الصافية من كلام ابن القيم رحمه الله وشرح كلام الهروي. طيب والدرجة الثالثة انه لا يرى في الوجود الا الله وحده، فيغيب عن النظر الى المخلوقات حتى كأنها معدومة، وهذا هو الذي تسميه الصوفية مقام الفناء، بمعنى الغيبة عن الخلق، حتى انه قد يفنى عن نفسه وعن توحيده. يا سلام بصراحة، أي يغيب عن ذلك باستغراقي في مشاهدة الله. أنا بقى أنصحكم تقرأوا التعليق الشيخ يعني عشان بس الوقت، يا صفحة كاملة. تمام. مسك بقى الكلام ده كله بدأ بقى يرد واحدة واحدة، دي تحتمل كذا تمشي، دي ما تحتملش لأن نرد عليها كذا، أهل السنة عندهم كذا. تمام. وتشوفوا خلاص ان موضوع يا جماعه الفناء اللي عند الصوفيه، بس مش عايز ازود والله في الامر ده عشان بس يعني اضيق الوقت كده. طب هل الانبياء كان عندهم مقام فناء؟ يعني هل النبي علمنا كده؟ هل الصحابه كان ده؟ مفيش. تمام. فبعضهم بيقول لك انا اصلا ثاني عن نفسي لحد ما ربنا يحل فيا، وده منشا خطير جدا لقضيه الحلول والاتحاد. بيقول لك ربنا يحل في العبد، والثاني يقول لك وكل الجهات الست لي صليت، وما كانت صلاتي لغير في اداء كل ركعتي، يعني هو بيصلي لنفسه عشان ربنا فيه، كلام كده كفري. تمام. فهو ده الانسان بقى لما يبدا بقى يشرعن دين بعقله، اصلا ايمان عالي او بعدين مش حاسس باي حد خالص ولا متاثر بحد، ايوه وبعدين خلاص ما ربنا فيه، يقول لك كده. وطبعا في بعض الضلال الان عامل فيديو كده يقول لك الرب عبد والعبد رب. تمام. نسال الله العفو والعافيه من الكفر. الانسان يقول لك الرب عبد والعبد رب، هذا كلام كفري لا نزاع في ذلك. تمام. بس مش عايز بقى اتخن وناخد بقى الكلام ونطول فيه، المهم دي بس على دروس اقلام اللي حابب بقى حاجه معينه وكده ان شاء الله يسال نحيله ان شاء الله على بعض كتب اهل السنه حتى البسيطه ممكن، او حاجه يعني شرح كده بسيط يرجع ليه بحيث المساله تكون واضحه. طيب الله المستعان. غفر الله لابن جزي. يعني الإنسان سبحان الله بيكون متأثر مذهب بيظهر منه. كان طبعا هو مش مع الأشاعرة في كل الصفات، يعني في بعض الحاجات بيثبتها، في حاجات كده تمام، لكن طبعا في حاجات الناس تقرأ لها كده سبحان الله صعبة جدا، وبتطعن ده في بعض المتقدمين وهكذا يعني، الله المستعان. المهم عشان نختم، طيب هنختم إن شاء الله يا جماعة بالآيات دي يعني اللي معايا تمام. إن في خلق السماوات والأرض لحد وما هم بخارجين من النار. قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال ابن جزي رحمه الله وغفر له: إن في خلق السماوات والأرض الآية. طبعا يا جماعة بنقول أهل السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، فمن الإنصاف نعم ناخد كتاب يسير في معاني طيبة ممكن يعني مش موجودة عند كثير من المفسرين، بعض الإشكالات وبيطرحها وكده أو يعني نادر تمام، وأهمية الكتاب، وفي بعض الإشكال قاعد وننبه نقول ده فلان يعني جنب الصواب في كذا، بس طبعا ليس طعن في النوايا ولا أي شيء والأمر خلص. لكن بقى الآن في طرفين نقيض، الناس بقى عندها كهرباء كده زيادة ويقول لك لا مستحيل نقرأ النووي وابن حجر وابو حنيفة تمام، والناحية الثانية الناس يقول لك دول كفرة نعوذ بالله. والآن في ناس كده يعني ده يقول لك أصلا لا التانية يقول لك مش هنقرأ كده عشان كفرة أو أهل بدع وضلال وكلام صعب، ولا التانيين يقول لك إيه لا هو كده خلاص هم أكيد صح طالما الكتاب ده انتشر، يبقى إذا حتى لو هي أول الصفات وكده عادي برضو كلام صح، تقول له ده لا ده ده ده كلام باطل وإحنا بنخدها بنشرمش بنشرمش كده تمام. طيب الموضوع يعني يحتاج توضيح، ممكن بقى في سلسلة تانية أو دروس تانية. قال: إن في خلق السماوات والأرض الآية ذكر فيها ثمانية أصناف من المخلوقات تنبيها على ما فيها من العبر واستدلالا على التوحيد المذكور قبل في قوله وإلهكم إله واحد. واختلاف الليل والنهار أي واختلاف وصفهما من الضياء والظلام والطول والقصر، وقيل المعنى أن أحدهما يخلف الآخر بما ينفع الناس من التجارة وغيرها، وتصريف الرياح إرسالها من جهات مختلفة وهي الجهات الأربع وما بينها وبصفات مختلفة، فمنها ملحقة فمنها ملقحة عندي بكسر القاف ملقحة للشجر وعقيم وصر وللنصر والهلاك داء تصريف الرياح. أبي بن كعب يقول: كل شيء في القرآن من الرياح فهو رحمة، احفظوها دي، وكل شيء في القرآن من الريح فهو عذاب. انتهى كلامه. يعني قلنا مثلا فأرسلنا عليهم ريحا، الريح يبقى عذاب صرصرا في أي من حساب. طب الرياح تستعمل للخير مثلا، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأرسلنا الرياح لواقح وهكذا. طيب قال هنا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قال هنا: والذين آمنوا أشد حبا لله، اعلم أن محبة الله استغفر الله أن محبة العبد لربه على درجتين، أحدهما المحبة العامة التي لا يخلو عنها كل مؤمن وهي واجبة، والأخرى المحبة الخاصة التي ينفرد بها العلماء الربانيون والأولياء والأصفياء وهي أعلى المقامات وغاية المطلوبات، اللهم ارزقنا إياها يا رب العالمين. فإن سائر مقامات الصالحين كالخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك هي مبنية على حظوظ النفس. ألا ترى أن الخائف إنما يخاف على نفسه وأن الراجي، بص يا جماعة الكلام اللي مش حلو، يعني سبحان الله أنتم يعني الخوف والراجي والتوكل ده حظوظ نفس، طب ما الأنبياء كان عندهم توكل ورجاء وخوف، الله المستعان. يقول: ألا ترى أن الخائف إنما يخاف على نفسه وأن الراجي إنما يرجو منفعة نفسه، بخلاف المحبة فإنها من أجل المحبوب فليست من المعوضات. سبحان الله. يقول هنا حتى الشيخ هذا لا يسلم له في الجانبين، فمقام الخوف والرجاء والتوكل غايتها إجلال الله وتعظيمه والخضوع له والإقرار بربوبيته وكمال غناه. إن ربنا أثنى على الملائكة بمقام الخوف، يخافون ربهم من فوقهم، وقال هم من خشيته مشفقون. طب الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، والرسل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا. طب هل ده مقام المحبة؟ طبعا معلوم هذا لا يستغنى به عن مقام الخوف كما تزعم الصوفية. يعني بصوا ابن رجب يذكر ان بعض السلف يقول من عبد الله بالخوف فهو حروري خوارج، والرجاء فهو مرجع، تمام، والمحبة فهو زنديق. يعني ايه زنديق؟ انه لك انا بحب ربنا ايه وخلاص، واعبد ربك حتى يجيك اليقين، وانا عندي اليقين بقى في المحبة وكل وكده، خلاص مش هصلي ثاني، خلاص وربنا بيحبني وخلاص. بل ان ربنا ممكن يدخل بقى فرعون النار الجنة وابو لهب، وسمعتوا الكلام ده انتوا الفترة اللي فاتت صح؟ انا ما سمعت الكلام مش مستغرب بفضل الله، يعني انا عارف اصلا دي عقيده، تمام، نعم ضلال لكن انا عارف، تمام. فانت بتسمع تقول سبحانك يا ربي، يعني اللي كان زمان بيقولوا دول احفادهم، الله المستعان، والحمد لله نعمه العلم والله، ونعمه فهم القران والسنه، فهم السلف. فتعرف انت بقى الحاجات دي اصلا بتطلع على الناس، تقول يا ده عامل فيديو يقول لك فرعون ممكن يدخل الجنه، والله سمعت يقول لك يا ده ما تدخل الجنه، تمام، ما تدخل الجنه وتلاقيه معاك في الجنه، هتقول له يا رب انا عايز اطلع من الجنه، والناس تحت تضحك، يعني مش عارف سبحان الله مفيش عقول والله العظيم، نسال الله العفو والعافيه. الانسان المخبول ده اسمه يوسف جبر، تمام. فسبحان الله، فالغرض المقصود انت تكون عارف المعاني دي صح، هتعرف البدعه بتطلع ازاي. وده بعض الصوفيه برضه يقول لك اللي هو من عبد يا رب لا اعبدك طمعا، بيقولها يا رب لا اعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. يا سلام، لا احنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى، نريد ندخل الجنه ولا نريد ان ندخل النار، ومع ذلك بنحب ربنا ان هو الذي امرنا بذلك، ما فيش تعارض. يعني انا بحب ربنا متوكل وخايف وراضي، وبينهم يعني بينهم ارتباط. مش عارف بس افصل في ده يا جماعه كتير خالص، بس انا يعني لابد ان اوضح في الامر ده. يعني الراضي خايف والخايف راضي، يعني الراضي راضي رحمه ربنا خايف ان هي تروح منه اهو، واللي خايف خايف عذاب الله سبحانه وتعالى ويرجو دخول الجنة، ما فيش تعارض. الله المستعان. قال واعلم أن سبب محبة الله أن سبب محبة الله معرفته، فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفة صح، وتضعف على قدر ضعف المعرفة صح، جزاه الله خيرا. فإن الموجب للمحبة أحد أمرين أو كلاهما إذا اجتمعا، ولا شك أنهما اجتمع في حق الله تعالى على غاية الكمال، فالموجب الأول الحسن والجمال، والآخر الإحسان والإجمال. اتكلمنا في ده في رسالة استنشاق نسيم الأنس لابن رجب، أنصحكم اسمعوها، تمام. تكلم بقى عن المحبة فعلا كده نفس يعني السلف، وتشوف بقى العظمة والجمال. قال فأما الجمال فهو محبوب بالطبع، فإن الإنسان بالضرورة يحب كل ما يستحسن، والإجمال مثل جمال الله في حكمته البالغة وصنائعه البديعة وصفاته الجميلة الصافعة الأنوار التي تروق العقول وتبهج القلوب، وإنما يدرك جماله تعالى بالبصائر لا بالأبصار. وأما الإحسان فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وإحسان الله إلى عباده متواتر، وإنعامه عليهم باطن وظاهر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويكفيك أنه يحسن إلى المطيع والعاطي صحيح، وإلى المؤمن والكافر، وكل إحسان ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منه وحده فهو المستحق للمحبة وحده. واعلم أن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح، من الجد في طاعته والنشاط لخدمته. هو لفظ خدمة غير وارد على النبي، لكن الطاعة والنشاط لطاعته ماشي، لكن يعني بعض العلماء بتسأل فيها ذكرها، والحرص على مرضاته، والتلذذ بمناجاته، والرضا بقضائه، والشوق إلى لقائه، والأنس بذكره، والاستيحاش من غيره، والفرار من الناس، والانفراد في الخلوات، وخروج الدنيا من القلب، ومحبة كل ما يحبه الله وكل من يحب الله. اللهم ارزقنا حبك وحبني حبك رب العالمين، وإيثار الله على كل ما سواه. قال الحارث المحاسبي: المحبة ميلك إلى المحبوب بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك، ثم موافقته، ثم موافقته سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه. قال: ولو ترى من رؤية العين، الذين ظلموا مفعول وجواب لو محذوف، وهو العامل في أن والتقدير. لو ترى الذين ظلموا لعلمت أن القوة لله، أو لعلموا أن القوة لله، وقرئ يرى بالياء، وهو على هذه القراءة من رؤية القلب. الذين ظلموا فاعل، وأن القوة مفعول، ويرى وجواب لو محذوف، والتقدير لو يرى الذين ظلموا أن القوة لله لندموا، أو لاستعظموا ما حل بهم. استبرأ بدل من إذ يرون أو استئناف، والعامل فيه محذوف تقديره. أذكر الذين اتبعوا هم الآلهة أو الشياطين أو الرؤساء من الكفار، والعموم أولى. الأسباب هنا الوصلات من الأرحام والمودات، أعمالهم حسرات أي سيئاتهم، وقيل حسناتهم إذ لم تقبل منهم، اللهم عافنا يا رب، أو ما عملوه لآلهتهم. يعني سبحان الله، أنا نفسي ما شاء الله الآن إن يعني بصوا، هم عايزين يرجعوا، عايزين يرجعوا. حاضر، أشد حب لهم، ماشي. ومن الناس ما، طب يا جماعة كده بسرعة بسرعة، ومن نركب الآية الثانية. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني الذين آمنوا، الذين آمنوا أعظم حبا من حب هؤلاء الكفار لله، وهما برضو بيحبوا الآلهة بتاعتهم. أو الذين آمنوا أعظم حبا من حب هؤلاء الكفار للآلهة. يعني واحد، يعني بيبصوا كده يفهموا مثال، واحد بيحب أغاني وموسيقى جدا ومعاصي، الطائع بيحب ده في الطاعة أكتر، فهو المشرك. مش الأغاني شرك، بس حبيت لسه أقول يعني معنى. كذلك واحد بيعبد الآلهة والأصنام، لا، المؤمن بيحب ربنا أكثر مما المشرك ده متعلق وبيحب الآلهة بتاعته، أو بيحب ربنا أكثر من ده ما بيحب ربنا ويحب الآلهة اللي تم مع بعض، إنه مشرك. طيب، لذلك الله قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني في تزاحم رغبات هنا، أنت لا بتحب مين؟ لذلك إن استطعت ألا يسبقك أحد في محبة الله فافعل. وأنصح جماعة كويس بسماع الثلاثة بتكلم عن المحبة والشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ورؤية وجه الله، دي حقيقة التوحيد وحقيقة الالتزام فعلا. وكتاب استنشاق نسيم الأنس لابن رجب أنصح جدا به. لذلك ابن القيم يقول: استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ابن القيم يقول: فكل من تعلق بشيء غير الله انقطع به أحوج ما كان إليه. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. طب ثانية بس، وقال الذين اتبعوا، لو أن لا كرة أنتوا عايزين ليه ترجعوا ثاني؟ فنتبرأ منهم. بعضهم قال إن دي نفوس عتنة تريد أن ترجع من أجل هدف رخيص، هو عايز يرجع عشان يقول لك أنا برضه دي تبرأت منك في الدنيا. يا نهار أبيض، سبحان الله. كده واضح؟ الأعمال الحسرات، يعني النبي عليه الصلاة يقول إن ليس تحصل أهل الجنة إلا على ساعة مرت عليهم ولم يذكروا اسم الله فيها. تخيلوا، طب كيف كل ساعة بقى في المعاصي والغفلة أكثر من كده، أو المكروهات. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات، سواء السيئات، أو قال هنا ابن جزي الأعمال اللي ربنا لم يتقبلها. شوف بقى أعمالك وكذا وكذا، تلاقيها رياء. يا نهار أبيض، ربنا عافينا رب إياكم، وما هم بمخرجين من النار، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. بفضل الله سبحانه وتعالى تم هذا المجلس، إن شاء الله نستكمل غدا شرح أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. دعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، توفني ما علمت الوفاة خيرا لي. إن شاء الله بعد غدا نستكمل تفسير سورة البقرة من تفسير ابن جزي. جزاكم الله خيرا، ربنا يتقبل منا ومنكم. معلش النهارده كان في شويه علم كلام وبعض الردود كده، لكن يعني من باب التوضيح.